بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى نجعله لقاء مباركا مرحوما، اللهم آمين. طيب، احنا لازلنا نتكلم عن أسماء الله عز وجل، وكما تعلمون أن العلم بأسمائه سبحانه وتعالى أجل العلوم. لما ورد في آية سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أنت الآن لو تأملت في هذه الآية، آية سورة النور، ستجدي إلى أي درجة أنت بحاجة إلى العلم عن الله. يعني هذه الآية تمثل حال الإنسان، تمثل حال الإنسان، تمثل حاله وما وهبه الله إياه. مثلته بإيه؟ بالسراج. معروف ما هو السراج، صحيح؟ السراج عبارة عن ثلاثة أشياء، عبارة عن، عليكم السلام ورحمة الله، عبارة عن زيت، جميل، وعبارة عن زجاجة، وعبارة عن فتيلة مشتعلة، صحيح؟ يلا، هذا هو السراج. في قاع وفي زيت، وبعدين في زجاجة، وبعدين في فتيلة مشتعلة. الله عز وجل مثل نوره في قلب المؤمن بهذا المصباح، مثل نوره في قلب المؤمن بهذا المصباح، يهدي الله لنوره من يشاء. فهذا تمثيل لإيه؟ لنوره سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. طيب، ما هي هذه الثلاثة أشياء؟ قال أهل العلم: الزيت يمثل الفطرة السوية، الزيت يمثل الفطرة السوية، ومن أجل ذلك لما وصف الله الزيت قال إيه؟ يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار. يعني أنت فطرتك السوية تكاد تضيء ولم لو يمسس لم يمسسها نار. لكن أنتم تعلمون أن مع الخلطة والمعاشرة والمعاملة والتربية، ماذا يحصل في هذه الفطرة السوية؟ يحصل لها، نعم، من الغبش ومن من الشوائب الشيء الكثير. طيب، والزجاجة، الزجاجة في هذا المثل هي قلب المؤمن الصافي، جميل. يلا، بقي أن نرى قلب المؤمن الصافي الذي يقبل الحق. يعني انظري، فطرتك تقبل الحق، قلبك صافي يقبل الحق. يعني الله عز وجل امتن عليك بهذان الأمران، بقي أنك ماذا تفعل؟ تتعلم. فإذا تعلمت كان العلم لك نعم بمثابة الفتيلة المشتعلة الذي ستدخل على قلب صافي وتدخل على فطرة سوية، فماذا سيكون؟ سيضيء قلبك أعظم إضاءة، يعني ستكون إنسان مضيء. يلا، وهذا تفسير قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يكون الإنسان ميت وهو غير ملتفت إلى قلبه وإلى فطرته السوية. لما يجي العلم ماذا يحصل؟ يلا، يكون ميت، يحيي الله ويجعل له نور يمشي به. لذلك أنت مع وجود قلبك الصافي ومع وجود فطرتك السوية، لكن هذان الأمران لا يكفيان، لابد من إيه؟ لابد من العلم. يعني أنت لا يمكن تكتفي بفطرتك السوية ولا بقلبك الصافي، لأنك مع الأيام ومع المعاملات ومع الخلطة لابد أن يتغير قلبك وفطرتك، واضح؟ لذلك تحتاج إلى العلم. ولا تتصور ولا تصدق أحد يقول لك ترى أنت في غنى عن العلم أو في غنى عن الازدياد منه، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بأن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. أمر الله عز وجل قال له إيه؟ قل ربي زدني علما. أما الدنيا هذه كلها حقرها الله للنبي صلى الله عليه وسلم، أما العلم من كل ما في الدنيا هو الذي عظمه. ويؤيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحسن: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالم إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. كل هذا يبين لك أن طلب العلم ليس أمرا يتصل بالرفاهية، ليست رفاهية ولا ثقافة ولا أمر فوق المطلوب، إنما لابد أن تتصور أنه النور الذي ينير لك، وإذا ما اعتنيت به خاف من ما وصف الله عز وجل: ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لأنه إذا أضاء وكنت ميتا فأحياك الله وجعل لك نورا تمشي به بهذا العلم، إذا ما حافظت عليه وبذلت جهدك من أجل الاستزادة منه، لابد أنه ماذا سيحصل؟ سيذهب هذا النور. وانت ترى نفسك لما تكون لك صلة بالعلم، والعلم إطلاقا ليس شرطا عند شخص معين، صلة المهم بالعلم، إذا لك صلة بالعلم يبقى قلبك فيه حياة. تنقطع صلتك بالعلم تبدأ تشعر أنه في قلبك في شيء من الموات. على كل حال أسأل الله عز وجل أن نعم تشعر بالقسوة، نعم، حتى أن ما كنت تستطيع أن تجمع قلبك عليه لا تستطيع. نعم، العلم، نعم، الزيت والزجاجة هي قلب المؤمن، الزجاجة هو قلب المؤمن الصافي، واضح؟ من أجل ذلك في آخر الآية ماذا قال الله عز وجل: يهدي الله لنوره من يشاء. يعني هذا تمثيل لنور الله في قلب المؤمن، ونور الله في قلب المؤمن يأتي من جهة العلم، ظاهر؟ طيب يلا، إحنا من أجل ذلك حريصين على أن نبقى متصلين بالعلم، وبالذات بالعلم عن الله، لأنه أشرف العلوم على الإطلاق. فانظر إلى آية الكرسي تجد أنها أعظم آية، لماذا؟ لما فيها، لما اشتملته عليه من أسماء الله عز وجل وصفاته. وانظر إلى سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لماذا؟ لماذا؟ لأنها خبر خالص عن الله، لأنها خبر خالص عن الله، واضح؟ فالمقصد الآن أنه لابد من أجل أن يبقى قلبك لينا وطريقك نيرا، لابد أن يبقى لك صلة بالعلم. وأعظم العلوم وأشرفها على الإطلاق العلم عن الله، الذي يأتي بعد ذلك بأن تبقى أنت في حياتك واحد لواحد. هذا هو المقصود أصلا من حياتك، إيش المقصود؟ كن واحدا لواحد، يعني أنت واحد شخص، كل واحد سبحانه وتعالى في طريق واحد ألا وهو طريق السنة، ظاهر؟ فكونك تريد أن تكون لواحد لابد أن يمتلئ قلبك علما عن هذا الواحد سبحانه وتعالى. فإذا امتلأ قلبك علما عنه كنت شديد الحساسية تجاه تصرفاتك القلبية والبدنية، ترى كيف قلبك يتعلق بالله ولا يتعلق بغيره، ترى حسن ظنك بالله وإساءة ظنك بالناس. ولهذا تجد أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب جماع صفاتهم وأن أنهم على ربهم يتوكلون، تمام التوكل، تمام التوكل. فتمام التوكل هذا الحقيقي الذي يكون في كل الأحوال لا يكون إلا من شخص يعرف هو على من يتوكل، ما وصف من يتوكل عليه، ظاهر؟ طيب، احنا مر معنا الأسبوع الماضي الكلام حول بعض صفات الإنسان وقت ما يمسه الضر، وبعض صفاته لما يكون واقع في الذنوب وهو صفة اليأس والقنوط وعدم رجاء رحمة الله. وكثير من الناس يظنون أنهم لو أذنبوا أغلق عليهم الباب، لا يفتح، وهذا ما يأتي إلا من وحي الشيطان. ولذلك الشيطان يجعل كل واحد فينا يتجه في طريق يسيء الظن فيه في ربه. ظاهر؟ يعني الشيطان أعظم فعل له بالنسبة للإنسان أن يجعلك تسيء الظن في ربك. مثلا تكون تريد أن تدعو أن يفرج الله عليك كربة، فيشعرك أن هذه الكربة من أين ستفرج؟ كيف يمكن أن تفرج؟ بس أنت حتتعب نفسك في الدعاء. ثم إذا دعوت، إذا يعني قويت نفسك ودعوت وتأخر عنك الفرج، مباشرة يبادرك باليأس، وإن لا عاد تدعي لأنه لن يستجاب لك، وينسيك أن ربك غني كريم حكيم رحيم قريب مجيب، ينسيك هذا كله ويقرب لك سوء الظن بالله. لذلك أنت حارب سوء الظن بكثرة مراجعة أسماء الله، كثرة مراجعتها ومعرفة قراءة أفعاله سبحانه وتعالى. فأنت الآن لما تصاب بنقص، بأي نقص، تحتاج أن تجمع في قلبك مجموعة مشاعر أن هذا باب للكمال، باب للكمال، وكل رقي، كل رقي لابد فيه من جهد، لأنك أنت الآن بنفسك عشان ترتقي درجا من أجل أن تطلع دور أعلى، ما تشعر أن نفسك يضيق؟ فكل رقي يمر بإيه؟ بالضيق. فاللي حيجي أحسن سيكون قبله إيه؟ ضيق. لكن كلما أحسنت الظن في الله كلما أسرع إليك الخير، كلما أسرع إليك الخير. ولذلك عامل نفسك بهذه المعاملة، أنه لو جاك ضيق قدر من الأقدار ردد على نفسك: من رضي فله الرضا، من رضي فله الرضا، يعني الذي يرضى عن الله وعن أقداره فله الرضا، يعني سيسرع إليه ما يرضيه. لا، أنت لا تظني هذا في الله. هذا الظن الذي تظنيه، انظري، هذا الظن الذي تظنيه سيتمثل أمامك وستقعين فيه. لكن احسن الظن بالله، لأن احنا نقول كلمتين: من رضي فله الرضا، في المقابل من سخط له السخط. يعني ايه؟ يعني أنت لما تقبلي أفعال الله وما يكون لك سرور إلا ما يفعله الله لك، وتظنين أن وراء فعله كل خير، يجيك الرضا. لما يكون موقفك عكسي، ما ترضي عن الله، ستجدين ما يسخطك: من سخط فله السخط. نعم، لازم تطمني نفسك أن هذا خير. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز ماذا يقول: أصبحت وما لي سرور إلا مواطن القدر، يعني مكان ما يقلبني الله عز وجل. ولذلك مثل هؤلاء، انظري كيف رفعهم الله، يعني انظري قوة حسن ظنهم بالله، جعل الله لهم قدم صدق، جعل الله لهم ذكر صدق. لماذا؟ من قوة حسن ظنهم بالله. هذا كله يعتمد على ماذا؟ على علمك عن الله، على علمك عن الله. ثم إذا قوي علمك عن الله استطعت أن تشهر سلاحا على عدوك. الشيطان هذا عدوك، فاتخذوه عدوا. عارف يعني إيش عدوك؟ يعني جالس لك متربص، كل قدر يمر عليك، كل حدث يحصل لك، يختار لك من الأفكار والمفاهيم التي تناسبك. يعني هو واحد جالس أمامك ويجربك كذا، لو عرفت تخرج يجرب عليك تجربة أخرى، لو عرفت تخرج يضعفك في هذا المخرج. فهمتم؟ فأنتوا اتخذوه عدوا. نعم، اتخاذه عدو يكون بتمام الرضا عن الله. وتمام الرضا ليس كلاما، تمام الرضا يكون كلما تعلمت عن الله ستجد قلبك ممتلئا رضا عنه. طيب، الكلام الآن عشان أدخل لاسم العفو والغفور الغفار التواب اللي هو موضوعنا اليوم، سأبتدأ بالكلام حول ما نجده عند كثير من الناس وقت ما يذنبون فيتملكهم الشيطان وقت الذنب، يتملكهم الشيطان، يشعرهم أنه لا حول لهم ولا قوة للرجوع إلى الله، خلاص يشعرهم أنه ما في طريق، لن تستطيع أن تعود إلى الله. لما ترى عدوك يعاملك بهذه المعاملة لابد أن تسايس نفسك، لأن الناس لما يذنبوا لهم خطين، واحد يقول سأتوب سأتوب، مطمن نفسه يعني داخل في باب الرجاء والأمن من مكر الله، نعم هذا داخل في الأمن من مكر الله مطمن. الثاني لما يذنب يقع في قلبه انه خلاص ما في حل، يعني الان بعد ما اذنبت واخذت مرادك تاتي تقول ساتوب، لا لن يفتح لك الباب. انت سايس نفسك، اذا وجدت نفسك من هؤلاء القوم القانطين من رحمه الله الذين يظنون ان لا توبه ولا استغفار بعد ذنب، لابد أن تكرر على نفسك معاني هذه الأسماء التي سنناقشها. لكن لو رأيت نفسك من الجهة الأخرى أنك من النوع الآمن من مكر الله، لا هذه الأسماء لا تصلح لك، يصلح لك نوع آخر من الأسماء، واضح؟ يعني على هذا الكلام أنت وأنت تربي نفسك لازم تفهم في هذا الموطن ماذا تحتاج أن تعرف من أسماء الله. عشان كذا الإنسان يسايس نفسه، يعرف يسايسها، واضح؟ حسب نعم حسب نفسيتك، على حسب نفسيتك. يعني أحيانا يأتينا لحظات الأمن من مكر الله ونظن أن الله لن يغير علينا أحوالنا، لما يجيك كذا ذكري نفسك بقدرته وبعظمته وبما له سبحانه وتعالى، وكيف أنه اللقمة التي تأكلها الآن وأنت مستمتع يمكن أن تكون سبب في موتك. سمعنا كثير عن ناس ماتوا بسبب طعمة أكلوها، نعم. فالمقصود أنه أمنك من مكر الله وإحساسك أنك بصحتك وعافيتك وعندك مالك وأنه الموت هذا شيء بعيد، وأنا كم عمري، لا لا مثل عمري ما حد يموت مثلا، واحد يقول لي نفسه هذا الكلام، فهذا الأمن من مكر الله يحتاج منك شدة انتفاع بنوع معين من الأسماء والصفات. لو واحد عنده بالعكس عنده قنوط من رحمة الله، عنده مشاعر انه لا انا مثلي ما يدخل، مثل ما يدخل الجنة، مثل ما تسمع من الشباب، هذا يؤسفنا الكلام، انه يكون شاب في مقتبل عمره ويرى نفسه قانطا من رحمة الله ويقول لك انا مثلي ما يدخل الجنة، هذا مثله لابد من تكرار عليه نعم اسم العفو الغفور التواب إلى آخر هذا المنحنى في الأسماء، واضح المقصود؟ يعني أنت تعلم تعلم ثم في المواقف اعرف كيف تعالج نفسك، سس نفسك بالصورة التي توصلك إلى مراده سبحانه وتعالى. يلا نبدأ باسم العفو الغفور الغفار التواب. احنا هذا وصلنا له صحيح؟ آخر شيء درسنا اللطيف الخبير. طيب نعم يلا سامعين هذه الدعوة، يلا هذه الدعوة لها جواب صريح في حديث واضح في صحيح البخاري سأرشدك له. الدعوة ماذا تقول؟ تقول لمن واحد يذنب ذنب يقول يرد أن أنا سأذكر مثلا سبحان الله وبحمده، فيه نكتاب يا نجات تريدين كمية، سأقول سبحان الله وبحمده، وهي وهذا الذكر إذا قلته 100 مرة ورد أنه يغفر الذنوب، أن الله عز وجل يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، خلاص جميل. طيب أنا حبدأ بالحديث وبعدين أبدأ بـ10 ردود، ما حقول باقي الـ10 ردود، أقول بس الحديث. هذا الحديث ورد في صحيح البخاري في كتاب الرقاق عن عثمان رضي الله عنه أنه أتى فتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ مثل هذا الوضوء وصلى ركعتين، نعم لا يحدث فيه نفسه، هذه الرواية ما هي في صحيح البخاري، المهم أنه غفر له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث قال لا تغتروا لا تغتروا، يعني إيه؟ يلا هذا الجواب كافي، لا تغتروا، يعني ايه؟ يعني لا تتصوروا ان هذا سيحل لكم مشاكلكم، لا تغتروا بهذا الامر. لماذا؟ لانه قال اهل العلم، يلا جت بعد ذلك الردود، قال بعض اهل العلم هذا معناه ان هذه البشارات تكفر الصغائر وليست الكبائر، والصغائر ليست اي ذنب تصر عليه، يعني اي شيء انت تصر عليه لا يسمى صغيره. واضح؟ يعني ما دام هي بتقول لك انا ساذنب وساكمل ذنبي وبعدين ساستغفر او سافعل، هذا معناه ان اصرت عليه، تحول في حقها من كوني صغيره الى كبيره. هذا مثلا يعني ما معنى لا تغتروا؟ معناه انه مثل هذا الحديث لا يغفر الا الصغائر، كما هو معلوم في نصوص اخرى ان الكبائر لا تغفر الا بتوبه. هذا امر. امر ثاني، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، نعم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني إيه؟ يعني أنت يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إيش هو دعاكم إلى ما يحييكم؟ الأوامر والنواهي، لابد أن تستجيب. خلي على بالك هذا الأمر، واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني الله عز وجل لا تثق أنك تستطيع أن تعود فتتوب بعدما تذنب وأنت مصر على الذنب. الله عز وجل يحول بينك وبين قلبك، يعني يمنعك من التوبة. واضح؟ فمين هذا اللي ماسك قلبه بيده وواثق أنه يستطيع أن يتوب؟ ومين هذا الذي يملك أن أو يتصور أن مختوم له بقبول عمله؟ العباد يقومون بالعبادات الكبار مثل الصلاة ومثل الصيام ومثل الحج، ويؤمرون بعدها بكثرة الاستغفار. لماذا؟ لأنه ما في أحد ضامن أن كمال عمله، ويؤمرون أيضا بطلب القبول. فمن هذا الذي متيقن أنه مقبول العمل؟ كل هذا يدفع مثل هذا الكلام، لكن هذا ما يجي إلا من مغترين. واحد مغتر ما هو فاهم الشريعة ماذا تريد منه، هذا ما هو فاهم أنه عمل القلب هو المقصود الأعظم. ولذلك يا جماعة لازم تفهموا ماذا ينقصنا الآن في التعامل مع المجتمع وتربية الأبناء. ينقصنا التوحيد. التوحيد ما هو موجود، تعظيم الله ما هو موجود، التعلق به ما هو موجود. يعني الناس حولوا الدين إلى مجموعة أعمال، كأنك داخل تتعامل مع آلة، مجموعة أعمال لو سويتها انتهى الموضوع. هي القضية مو بهذه الصورة، أنت بعدد أنفاسك تبتلى وبعدد أنفاسك تختبر إذا كنت تصلح لمجاورة الله أو لا تصلح. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، لابد أن يبتلوا، لابد أن يختبروا. ولذلك في آخر سورة العنكبوت هذه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهي المسألة تحتاج إلى طول مجاهدة من أن تدرك، من أن تبلغ إلى أن تموت وأنت في اختبار. في جماعة كما قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا دولة ما هم ناجحين، وفي جماعة سددهم الله ونجحوا، وفي جماعة نجحوا ذاك النجاح العظيم ألا وهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ومثلهم الذين يظلهم الله تحت ظله. كل هؤلاء أكيد لهم من الأعمال القلبية التي رفعتهم هذا المقام. واضح؟ وكلها تدور حول الجهاد. نعم، يعني مو مسألة، يعني إحنا ما بنتعامل مع البشر سأفعل لك كذا عشان تمحي عني كذا، مسألة تحتاج إلى قلب. طيب على كل حال يلا نبدأ في قراءة هذا الجزء. يلا أقرأ يا هيفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. العفو الغفار التواب. قال الله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور. وقال تعالى فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال تعالى ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: وأنا التواب الرحيم. طيب يلا، هذه الآيات كلها كما اعتدنا في أسلوبه. عليكم السلام ورحمة الله. أول ما يبتدئ في إيراد الاسم ماذا يفعل؟ يثبته بأدلة، يثبت أن هذا الاسم وارد في الكتاب والسنة. يعني إذا كان ما في دليل إلا من السنة يذكر دليل السنة. يلا الآن سننظر لكل هذه الآيات ونستخرج موطن الدلالة على أن هذا اسم من أسمائه. يلا انظري آية الحج: إن الله لعفو غفور. يلا هذا فيه دلالة أن اسم أن العفو اسم من أسمائه والغفور اسم من أسمائه. طيب مثلها آية النساء، نعم، وكان الله، سيأتينا في النقاش. احنا اول شيء سنبتدئ بالكلام حول اثبات الاسم. طيب وكان الله عفوا غفورا، هذه آية النساء دلالة على ماذا؟ على انه موصوف سبحانه وتعالى بالعفو. طيب يلا يأتينا آية الاحزاب، فيها كم دلالة؟ يلا، نعم، فعل التوب ويتوب الله وكان الله غفورا رحيما. يعني الآن عفو، غفور، تواب ورحيم. طيب يلا آية الفتح، نعم، المغفرة فعل، يعني هنا وردت المغفرة فعل وكان الله غفورا رحيما. في طه، نعم، وإني لغفار، يعني أصبحت هناك صيغتين لفعل المغفرة، غفور وغفار، غفور وغفار. طيب وآية البقرة: وأنا التواب الرحيم. واضح؟ طيب إذن وردت المغفرة، نعم، لا، يغفر هنا فعل، جميل، يغفر فعل، صحيح، في اللغة يغفر فعل، لمجرد وروده فعلا لا يدل على أنه اسم، لابد أن يأتي في موطن آخر اسم، فمن ثم يصير من أسماء الله، لكن يعذب من أفعاله، من أفعاله وليست من أسمائه، لأن الأسماء لابد أن تكون حسنة بالغة في الحسن غايته، ظاهر؟ طيب يلا، إذن وردت المغفرة فعلا اللي هو يغفر، ورد لها صيغتين في التسمية، ما هي الصيغتان؟ الغفور، الغفار، الغفار هذه مبالغة، نعم. طيب يلا، ورد أيضا فعل العفو وأنه سبحانه وتعالى من أسمائه العفو، ورد أيضا فعل يتوب، التوبة، خلاص المغفرة اتفقنا عليها، فعل أنه يتوب سبحانه وتعالى ومنها اسم التواب، خلاص متبين لكم. طيب احنا متفقين من أول من سابق أن يمكن للصفة الواحدة أن تأتي بأكثر من صيغة في الاسم، يعني الرحمة، صفة الرحمة تأتي بصيغة الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، والرحيم يعني ذو الرحمة الواصلة، ظاهر؟ يلا هنا المغفرة، صفة المغفرة أتت بصيغة غفور وأتت بصيغة غفار، وكلها تعود إلى المغفرة، لكن في كل اسم، يعني لما يكون صفة واحدة فيها كذا اسم لابد أن يكون كل واحد فيهم زائد عن الآخر بمعنى، ظاهر؟ طيب يلا نبدأ بتعليق على بعض الأدلة التي تدل على هذه الأسماء. نبدأ بآية سورة الحج، هذه الآية فيها دلالة على أن الله عز وجل يعامل عباده بمقتضى أسمائه وصفاته، يعامل عباده بمقتضى أسمائه وصفاته، طبعا هي لها سياق الآية، لكن ننظر إلى الموجود أمامنا. قال الله عز وجل: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، كيف سيعامله الله؟ نعم، ينصر الله. لكن ختمت الآية: إن الله لعفو غفور. يلا، ما علاقتها؟ نعم نعم، أن الأولى في معاملة من نعم من أوقع عليك الظلم، الأولى في معاملته أن تعامله بالعفو. إذا أردت أن يعاملك الله بعفوه، طبعا في دلالة أصرح من هذه الآية. يلا يلا، نعم، الأولى أن تعامل من أوقع عليك ظلما بالعفو. طيب أصبر علي عشان نأتي بالنصوص الأخرى. الأولى أن تعامله بالعفو انتظارا لإيه؟ لعفو الله، انتظارا لمعاملة الله بالعفو. نأتي للآية الثانية التي هي أصرح، ما دام أنتم تريدون أن تدخلوا في باب العفو. نأتي بقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذه واضحة في الدلالة على ماذا؟ على أنك إذا أردت أن يعاملك الله بعفوه، عامل أنت من أوقع عليك مظلمة بالعفو. واضح؟ وهذا يعني يعتبر على إطلاقه، لكن وإن كان أنت لا تلام على أنك تأخذ حقك، المهم لا تبغي على من تأخذ منه حقك، يصير بعدين عليك أنت الحق. لكن ألا تريد الأولى؟ يلا، يقال لك الأولى أن تعفو عن من عفا عن من ظلمك طلبا لعفو من هو قادر عليك تمام القدرة. عشان كذا هذه آية النساء ختمت: وكان الله عفوا قديرا، يعني الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على هذا الذي ظلمك، ومع ذلك سيعاملك بالعفو لو أنت عاملت هذا بالعفو. طيب، ستقولين أحيانا العفو سيؤدي إلى عدم إصلاح، إلى عدم إصلاح. طيب، هذا يحتاج إلى أن تتجردي من نظرتك أنت، لأنه أنت اللي تكون واقع عليك المظلمة، أو أنت الذي ترى الموقف، أنت اللي تقول، يعني أنت هذا رأيك، رأيك يخالط تفكيرك أنه أنا لو عفوت عنه لن يصلح. لكن نحن نقول هذا أمر، يعني أمر العفو مقدم على أمر ظن الإصلاح. واعلم أن الله يربي عباده، اعلم أن الله يربي عباده، فلو اغتنمت أنت الفرصة وعاملته بالعفو واتركه يربيه الله، لأن أنت مهما فعلت لن يكون الصلاح على يديك، إنما الصلاح هو أصلا على يد مين؟ على يد الله، بيد الله صلاحه. فأنت اجمع بين أمرين، بين اغتنام فرصة العفو وبين تعليق قلبك أن يربيه الله، وسترى أن الله يربيه، سترى. احنا كثير من الأحيان نناصح الشخص اللي أمامنا وإحنا بعيدين عن مظلمة أنه افعل وبكل لطف عشان يفعل ما يفعل ثم يربيه الله، ثم يدور الأيام عليه وتأتي من المواقف الأحداث التي تبين له الحقيقة. نعم، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا يعني أنت تسألي الله أن يكون كافيك إياه، تطلبي أنت على حسب ما قام في قلبك. لكن أنت ماذا تريدين أصلا؟ تريدين أن تكتفي شره، المفروض هذه اللفظة لما أنت خرجيها، حسبي الله يعني أنا أسأل الله أن يكفيني شرك، هذا معناه. لكن هل أنت تريد بذلك أن ينتقم الله منه؟ على حسب ما قام في قلبك، على حسب ما قام في خلاص وكلت أمري لله، يكفينا الله شرك. لا، هذه فيها عفو خلاص. المهم أنك أنت ما حتروحي تحاربي وتضاربي عشان تأتي بإيه؟ بحقك. نعم، يعني هو الآن لابد أن تنظر فيه إلى المصالح والمفاسد، في هذا الموقف. يعني أحيانا أنت تكون من أجل أن تأتي بحقك هذا ستشغل قلبك وستجري جريا وراءه ضياع وقتك وضياع مالك. ففي مثل هذه الحال يقال أنت أريح لنفسك ولقلبك ولسلامته، احفظ قلبك على طلب حقك من الله، اطلب حقك من الله. يعني في هذه الحالة ما يقال لك اعفو عنه، يقال لك اطلب حقك من الله. ظاهر؟ يريد دفع الشر. طيب لا بأس، انت فسد عالية وتركتيها وزاد الظلم صار فيه فساد، نتاج انه هذا الصالح ساكت على دفع الظالم عن ظلمه. ايوه هذا كلام اخر غير مسألة العفو، ما له علاقة بالعفو. العفو هذا يكون في حقوقك الخاصة، في حقوقك الخاصة، مو ليس امرا بمعروف ونهيا عن المنكر، حقك الخاص. يعني اسمعيني، العفو هذا، العفو هذا يصير مثلا انا يعني هذول اخوة وبينهم منظمة في المال، جو تقاسموا الورث وحطوك على جنب وما اعطوك جزء من حقوقك، هذا الان خلاص امر سار ومشي. كونك تبذل الجهد من أجل أن تستعيد هذا الجزء المفقود من ورثتك، نقول الشريعة تقول لك لا بأس، لكن الكمال أن تعفو. احنا نتكلم الأولى أن تعفو، لأن اترك عنك إشغال نفسك بهذا الأمر سيربي. انت حتقولي ظلمني اليوم بكرة يظلم الناس، انت بس عليك نفسك والله حيربيه. واضح؟ لكن أنا ما أتكلم هنا عن العفو، عن حقوق عامة أو منكرات. يعني أنا واحد ألاقي واحد جنبي مثلا يستعمل السحر، ولا مثلا بيت دعارة، وبعدين أقول أنا حعفو عنه ما أبلغ أحد، مو كذا، لا أنا مثلا ما له علاقة. طب على كل حال خلينا نتكلم الآن عن عفو الله عز وجل، اتركوا خلاص هذا الكلام، هذا يدخلنا في دوامة لا نهاية لها. خلينا نتكلم الآن عن عفوه سبحانه وتعالى. خلاص مش الوقت، حبدأ بالكلام من عند كلمة العفو. والعفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو قريب من الغفور، وهو قريب من اسم الغفور. يعني ما معنى العفو؟ يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، ولكنه أبلغ منه، فإن الغفران ينبئ عن الستر، الغفران ينبئ عن الستر، والعفو ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ من الستر. وهذا حال الاقتران، أما حال انفرادهما فإن كل واحد منهم يتناول معنى الآخر. متبين؟ يعني أنت لو أتيت فوجدت في سياق العفو الغفور، فحيكون المغفرة معناها ستر الذنوب، والعفو معناها محوها، محو الذنب. تمام؟ وإذا انفرد اسم العفو واسم الغفور سيكون معنى العفو ستر الذنب ثم محوه، والغفور نفس المعنى ستر الذنب ومحوه. إذا انفرد هذه مسألة، قاعدة معروفة أن بعض الألفاظ إذا اجتمعت افترقت، إذا اجتمعت في سياق واحد افترقت في معانيها، وإذا افترقت في كم سياق اجتمعت في معانيها. فاهمين هذه القاعدة؟ مثل كلمة الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان إذا جاء الإسلام والإيمان في سياق واحد، يعني أقول مسلم ومؤمن، أصبح المسلم هو اللي يقوم بأعمال الظاهرة، والمؤمن هو الذي معه عمل القلب الكامل. لكن لو قلت مسلم كذا إطلاقا خلاص يدخل معها الإيمان، ولو قلت مؤمن إطلاقا سيدخل معها الإسلام. يلا بمثله العفو والغفور. لو قلنا العفو وحدها سيتضمن معنيين، أنه سبحانه وتعالى يستر الذنب ثم يمحوه، هذا لو قلت العفو منفرد، ولو قلت الغفور منفرد نفس المعنى. لكن لو جاء في سياق واحد العفو والغفور سيكون ماذا؟ المغفرة معناها ستر الذنب، والعفو، العفو الاثنين مع بعض الآن، العفو معناه محوه. ولو تسمع عن كلام أهل العلم في محو الذنب ترى عجبا أنه سبحانه وتعالى بعدما يستر ذنب العبد بعدما يستره ويزيد العبد صدقا في توبته. من أجل ذلك أنت الآن كلما تذكرت ذنبك توب عشان يزداد الذنب صدقا في التوبة. يعني حتى نفس التوبة هذه ليست درجة واحدة، إنما كما ورد في سورة التوبة إلا أن تقطع قلوبهم، يعني من شدة التوبة تكاد قلوبهم تنقطع من مكانها. فهذه التوبة الصادقة الشديدة كلما أتت كلما زاد ستر الله عليك وبلغ حد أن يمحى عنك الذنب. فإذا محى الله عز وجل عنك الذنب أنساه كل أحد شهده، حتى الناس، حتى الناس الذين شهدوا معك الذنب كأن ماح محى عنهم ذكر هذا الذنب، وهو حقيقة أن الله يمحو ذكر الذنب كما يقول أهل العلم من الملائكة، من صحف الملائكة، ويمحوها من عقول المشاركين لك بالذنب، في مقابل أنه لو انكشف عنك ستره سبحانه وتعالى وقع بغضك في قلوب الناس حتى لو ما شهدوا لك ذنبا. يعني من لو انكشف عنك ستر الله وانت في هم في بيتك في بيوتهم وهم في وانت في بيتك يقع في قلوبهم بغضك، وهذا وانت لم تريهم الذنب ولم يشاركوك فيه، ظاهر؟ فهذا الفرق الشاسع بين التوبة والاستغفار ومعاملة الله لعباده بالعفو والغفران والستر، وبين أن ينكشف ستر الله، ينكشف حفظ الله. ولذلك نحن نعيش في ستره سبحانه وتعالى، فابذل جهودك أن تحفظ ستره. ولا تنسى هذه القاعدة، احفظ الله يحفظك، احفظه ما استطعت أن تحفظه بالعمل الصالح وبمراعاة عمل قلبك وبالتعلق به وبتعظيمه سبحانه وتعالى. يلا إذن أصبح معنى العفو الغفور أنه سبحانه وتعالى ماذا؟ يلا يلا يستر على العبد ثم يمحو له ذنبه، يمحو له ذنبه، فيمحوه محوا عظيما على قدر صدق العبد في توبته. ولذلك لا تبخل على نفسك أن تكون لذنوبك ذاكرا فتكرر على نفسك التوبة. يعني لا تجي في مشاعر أني أنا خلاص هذا الذنب تبت عنه السنة الماضية واللي قبلها واللي قبلها، وكل ما يجي يوم عرفة أنا أعود مرة ثانية وأتوب، وكل ما يجي يوم عاشوراء أعود مرة أخرى وأتوب. نقول لا تبخل على نفسك من تكرار التوبة، جدد التوبة يزداد صدقها، يزداد فعل الله عز وجل تجاهها من جهة محوها تماما. ولذلك نحن نستحي من ذنوبنا أن نلقى الله بها، هذا أكثر ما لما تكبر وتفهم، هذا أكثر شيء يثقل عليك، أنك ستقف بين يدي الله ويسألك كيف فعلت هذا الذنب، كيف اغتنمت صحتك وطاقتك وقوتك وستر الله والبيت الذي رزقك الله والمال الذي رزقك الله عشان في النهاية تعصي الله هذه المعصية، خصوصا ذنوب الخلوات، خصوصا ما يحصل في الخلوات من ذنوب، هذا كله نحن نستحي أن نلقى الله به. فأنت إذا كنت شديد الحياء أن تلقاه بذنبك فابذل جهدك هنا أن يعاملك باسمه العفو الغفور. يلا مبدأ اسم العفو الغفور عشان يعاملك الله بهذا، تعال انظر إلى اسم التواب، وهو الذي فيه تتسع هذه المعاني، تتسع معنى التوبة العفو والغفران. قال والتواب هو الذي يتوب على من يشاء من عباده بالتوفيق للتوبة. يلا ركزوا جيدا، لأن اسم التواب فيه ثلاثة مراحل. أولا قبل أن تتوب، قبل أن يقع منك الفعل، يبدأك الله بالتوفيق للتوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا. طب أنا هلخص لكم هي أولا ثم نقرأ كلامه. يعني هي ثلاثة مراحل. أولا يوفقك الله للتوبة، يوفقك، ثم يقع منك فعل التوبة، ثم يقبلها الله منك. واضح؟ أولا يوفقك للتوبة، ثم تقع التوبة منك، أنت تتوب، ثم هو يتوب عليك، يعني يقبل توبتك. نعم. يلا سنرى النقطة الأولى التي قررها هنا. قال والتواب هو الذي يتوب على من يشاء من عباده بالتوفيق للتوبة، كما قال سبحانه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وبالقبول، يعني أيضا يتوب عليهم بالقبول لها، كما قال سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يلا ما معناه إذن؟ معناه أن العبد يوفق أولا لأن يتوب، ثم هو يتوب، ثم يقبل الله توبته. يعني أصعب واحدة في الفهم هي الأولى، هي الأولى، كيف يوفق العبد للتوبة. يلا هذا سيربطنا باسم الرب، سيربطنا باسم الرب. وإذا تتذكروا أول ما بدأنا الأسماء بدأنا بالكلام أن اسم الرب لا بد أن يدخل في كل الأسماء التي تدرسها. كل أسماء الله أصلها يدور حول تربيته لك، يعني كل أسماء الله التي نعرفها، لأنكم تعرفون أن له أسماء سبحانه وتعالى وصفات لا نعرفها، إنما علمت أنت يا عبد من أسمائه وصفاته ما يفهمك ربوبيته لك. ولذلك أنت لما تقرأ في الفاتحة تقول الحمد لله، يعني الحمد كله للإله الذي أعبده، وإلهي هو رب العالمين، يعني هو ربهم الذي رباهم، هو ربهم الذي رباهم، الرحمن الرحيم رباهم بتربيته، رباهم برحمته الواسعة الواصلة. ثم كل الصفات تدور حول اسم الرب، فهو سبحانه وتعالى يربي عباده. جميل. طيب يربي عباده الآن، هذا واحد مذنب، هذا واحد مذنب، كيف يربيه الله من أجل أن يصل أن يتوب؟ سيدخل في هذا معاملة الله لعباده بالحلم، سيدخل في هذا معاملة الله لعباده بالحلم. كيف؟ يلا ننتقل لاسم الحليم، ننتقل هنا لاسم الحليم لكي تتصوروا المسألة. تمام. يلا قلبوا في كتابكم إلى أن تصلوا إلى اسم الحليم. مختلف الطبعات ترى. الطبعة القديمة 209. نعم. خلاص. يلا شوف الجملة الثانية ومعناه، سنترك الاستدلال، يعني سنترك الاستدلال. يلا ومعناه، معنى اسم الحليم الآن، أي الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم ومعاصيهم، يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، يراهم يعني، يعني أنت كن على ثقة ويقين أنه يراك وأنت تعصي، وهو يحلم عليهم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل، بل ويوالي النعم عليهم مع معاصيهم وكثرة ذنوبهم وزلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانه ويمهلهم كي يتوبوا. يلا هنا الشاهد، ويمهلهم كي يتوبوا ولا يعاجلهم بالعقوبة كي ينيبوا ويرجعوا. واضح؟ إذن في اسم الحليم في أربعة عناصر. العنصر الأول أنه يراك، يراك، وهذا أمر ضعه أمامك، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يراك. يلا الأمر الثاني أنه يعاملك بعدم نعم بالحلم، يعني لا يعاجل لك بالعقوبة، الأمر الثاني. الثالث أنه سبحانه وتعالى يوالي عليك النعم، يوالي عليك النعم. الرابع، يلا الرابع، كل هذا من أجل أن تتوب وتعود، كل هذا من أجل أن تتوب وتعود. ظاهر؟ يعني أصبح يراك ولا يعاجل لك العقوبة، بل يغدق عليك في النعم، والمقصد أن تتوب وتعود، ولهو قادر عليك، قادر عليك. ونحن رأينا من آثار قدرته الشيء الكثير، ولازلنا نرى. واليوم مع قوة الاتصالات بين العالم، تسمع هنا بركان يتفجر، وهنا زلزال كذا، وهنا مرض كذا، وكل ما ترى ترى آثار قدرته، كيف في لحظة الناس ينقلبون رأسا على عقب، بل كما رأينا الماء اللطيف تحول إلى جند من جنود الله. كل هذا من أجل أن إيه؟ أن تفهم أنه على كل شيء قدير. المقصد الآن، السؤال الآن، كيف أنه سبحانه وتعالى يوفقك للتوبة؟ يلا، كيف يوفقك للتوبة؟ أولا يعاملك بحلمه. يلا، هذا من آثار ربوبيته. أولا يعاملك بحلمه. فهمتم يعني يعاملك بحلمه؟ جميل. طيب، يلا، من حلمه أيضا، من حلمه سبحانه وتعالى أنه يوفقك إلى عمل صالح وقت ما أنت على معصية. يعني يكون الإنسان على معصية مذنب، ومع ذلك الله عز وجل يفتح له باب للعمل الصالح. وعشان تفهم هذا، انظر إلى غالبنا كيف اهتدى، يعني يكون مليان معاصي ومو تاب، وبعدين انفتح له مثلا باب العلم، أو تاب وبعدين انفتح له باب يعني الثبات على الدين. لا، هو جوة معاصي، أخذ الله يسر له حج، يسر له عمرة، يسر له أن يكون في مجلس واحد يتكلم عن أمر يرد إليه، فيفتح له باب من أبواب الطاعة. لماذا يفتح له باب من أبواب الطاعة برغم أنه عاصي؟ من أجل أن يزداد إيمانا، فلو ازداد إيمانا عاد إلى ذنبه فتاب، عاد إلى ذنبه فتاب. يعني لا يعاجلك في العقوب، لا يعاجلك بالعقوبة، يغدق عليك النعم، وهذا كله لتتوب. فإذا ما رأيت عطايا زاد عليك من حلمه، ففتح لك شيء من أبواب الطاعة. عل هذه الطاعة لو فعلتها كما ينبغي، ماذا يحصل؟ يزداد إيمانك. فإذا زاد إيمانك، يلا، إذا زاد إيمانك ماذا يحصل؟ نعم، تشعر بما مضى من ذنوب، واضح؟ يعني الإنسان بسبب ضعف الإيمان ما يشعر بذنبه، لما يقوى إيمانه يشعر بالذنب. وهكذا معاملة الله للعباد، يفتح لهم أبواب من الطاعة، على طاعاتهم تكون سببا في زيادة إيمانهم، فماذا؟ فيعود ويتوب. أيضا من هذه الأبواب التي تفتح للعباد، التي هي تحت اسم الرب، أنه سبحانه وتعالى يربيهم بأحداث ومواقف وأحوال تسير أمامهم أو تحصل عليهم، يا إما تحصل أمامهم أو تحصل عليهم، ظاهر؟ فيذيقهم شيء من الضر، يذيقهم شيء من النقص. الآن هذا نوع من الحلم، ليس فيه أخذ للنعمة كامل، لكن شيء من النقص، يعني ينقص عليك شيء من النعمة، تربية لك، فيهيئ قلبك لأن تتوب وتعود إلى ربك. متبين لكم؟ إذن إما أنه سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب من الطاعة على إيمانك يزيد، فماذا يحصل لو إيمانك زاد؟ تعود فتتوب، تتحرك قلبك، أو ينقص عليك شيء من محابك، ينغص عليك شيء من صحتك، من مالك، من ولدك، فتعود ماذا؟ وتتوب. واضح من تربيته. أو أحيانا ليس شيء فيك من الأحداث أنت، إنما يريك أمام عينيك حياة شخص يدور ثم يفقد حياته ويموت، يتقلب من معاصي إلى معاصي ثم يموت، وممكن يموت ميتة يعني ليست سوية، ميتة تبغضها أنت، تكرهها فتخاف هذه الميتة، فترجع أنت إلى ربك. واضح؟ المهم أن الله يهيئ لك أن يتحرك قلبك تجاه الذنب، إما أنه يفتح لك أبواب طاعة فتزداد إيمانك فتتوب، أو ينقص عليك شيء من اللذائذ فتشعر بالنقص لو كان قلبك حي فتعود وتتوب، أو يريك أمامك من الأحداث والأحوال ما يجعلك تعود وتتوب. لأنه لما أنت مثلا أنت تكوني أم وتحسني إلى أولادك ثم هم يكفرون إحسانك، يبطروا على إحسانك، إيش يكون عندك شعور؟ أنه كيف أنا أعطيكم يكون هذه معاملتكم؟ لكن لو تأملت لحظة كيف أن الله يغدق عليك النعم الكثيرة وفي المقابل أنت لن تشاكر، بطران على نعمائه، فتأتي لحظات من التفات النظر ومن التفكير تجعل العبد يتصور موقفه مع ربه كما يرى هذا الموقف من أحد تجاهه. يعني أنت ترى أن عطاءك لأبنائك المفروض يقابل بالشكر وليس بالكفران، وأصلاً العطاء مبدأه ليس من عندك، إنما الله هو المنان. فكيف موقفك أنت من ربك لما تكون يعني لا تساوي حتى نملة على الأرض؟ لو نظر إليك نظراً حقيقياً لا ترى، أنت من السماء لا ترى، ومع ذلك يلطف بك ويعطيك ويجعل لك ملائكة تحفظك وإلى آخر ما يعطيك، ثم في النهاية ما في كلمة شكر، ما في ذكر للنعم، إنما ما ترى الناس إلا ذاكرين لكل ما نقص عليهم، وهم يعلمون أن الدنيا أصلا خلقت كدرة، خلقت ناقصة، خلقت في كبد، خلقت لن يتم لك شيء تماما. وكل هذا عشان تعرف أن الدنيا معبر إلى الآخرة، مجرد دار للمرور. فعدم تصور الحياة كما ينبغي جعل الناس يظنون أنها دار هدوء، ما رأوا أن هذه النقائص لابد أن تدفعهم إلى ربهم منكسرين بين يديه. المقصد كيف، جواب السؤال كيف، نعم كيف يوفق الله العباد للتوبة؟ نعم، بمعاملته لهم باسمه الرب. من معاملته باسم الرب؟ اسمه الحليم، يربيهم فيريهم، يريهم سواء أمامهم أو يريهم في أنفسهم، أحيانا لا ما يكون ولا شيء من هذا، إنما نور يقذف في قلبك، نور يقذف في قلبك، أو ضيق يلم بك، ضيق يلم بك ترى لا مخرج منه إلا الانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. فهذا كله من أبواب تربيته التي تدفعك إلى بابه كي تتوب. وأحيانا من عجيب رحمته بالعباد أن الإنسان ينسى تماما ذنبه، تمام، ثم يحصل له، وهذا موقف حقيقي حصل لها، أنها كانت في يعني خارجة من بيتها راكب السيارة، المهم تسمع نور على الدرب، فجاء سؤال، واحدة تسأل أني أنا لما كنت شابة فعلت كذا وكذا، تمام، فماذا علي؟ فهي تقول كأن عاصفة ألمت بي، لأنه هذا الذنب بعينه بتفاصيله أنا وقعت فيه ونسيته تماما. فأتى هذا بمثابة إيه؟ المذكر، عشان لا يبقى في صحفها ثم تلقى الله به، فيفتح الله عز وجل يعيده عليها من أجل أن تكثر من التوبة والعودة قبل أن تلقاه. ولذلك ترى أنه سبحانه وتعالى لما يبتليك بمرض، لما يبتليك بنقص، إنما يريد أن تمشي على الدنيا، تمشي في على الأرض، ليس عليك خطيئة، ليس عليك خطيئة. من هذا يعني المرحوم الذي يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة، هذا يعني وصف شرف أن يمشي الإنسان ليس عليه خطيئة، فيلقى الله عز وجل كما يحب ويرضى. لا بأس، لا بأس، ليس عليه خطيئة. ومن هذا الذي ليس يعني لابد أن تكون خطيئة، فارتفاع الدرجات يكون بمغفرة الذنوب، يعني لما تغفر الذنوب وليس عليه خطيئة معناه ارتفعت درجته عند ربه. واضح؟ يلا، هذا كل الكلام عشان نجيب كيف نوفق للتوبة، هذا كله قبل أن تتوب. يعني كأن الله عز وجل يدفعك إلى بابه دفعا. وهذه الجملة الأخيرة التي يجب أن نتفق عليها، يعني من كمال تربيته لعباده أنه سبحانه وتعالى يدفعهم إلى بابه دفعا. من كمال تربيته لعباده سبحانه وتعالى أنه يدفعهم إلى بابه دفعا. ظاهر؟ ما المقصود؟ المقصود أنه سبحانه وتعالى يكره لعباده أن ينشغلوا ويلتهوا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فمن أجل أن لا تقع في هذا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لا زالت تربية الله عليك، لا زال تربية الله عشان لا تلتهي تماما ثم تدخل قبرك وتخرج ألا في الفتنة سقطوا. يربيك، ينقص عليك، ينبهك، من دون الناس يحصل لك ضيق، من دون الناس تقابل حادث في مكان كذا، من دون الناس تقابل أحد يحصل له كذا وكذا. أنت من أجل أن الله يريد أن يربيك أنت مو أحد غيرك. ولذلك تصور كل الخلق، كل الخلق كلهم يربيهم الله فردا فردا فردا فردا، حتى أهل الكفر الله عز وجل يمرر عليهم من الآيات والأحداث والأوضاع ما ينبههم عن ربهم، وفي من يستجيب وفي من لا يستجيب. خلاص يلا، هذا كله لا بأس، أصبر علي لا بأس. هذا كله الآن من أجل أن ندور حول جواب هذا السؤال الذي يقول كيف يوفق الله عباده للتوبة. نعم نعم. هل يعاملنا أيضا باسمه الشكور في هذا الموضوع؟ نعم، يعاملكم باسمه الشكور. نعم، يعني قد يكون الإنسان عنده شيء من الصدق، نعم، ولو قليل، فيشكر الله له هذا الصدق القليل فيوفق للتوبة. أحسن مثال يضرب على هذا سحرة فرعون. شوفي سحرة فرعون الآن ليش يكون أول المؤمنين وهم سحرة؟ ليش؟ عشان هذا الموقف، الصدق الذي وقع من قلوبهم. متى؟ لما أتاهم موسى وهم مجتمعين منفردين وقال لهم ماذا؟ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال أهل العلم وقعت هذه الكلمة وقوعا فين؟ في قلوبهم. ماذا قالوا؟ إيش كان موقفهم؟ يلا يلا، ماذا فعلوا؟ نعم يلا، وكان أمرهم بينهم، يعني أنهم لم حصل بينهم مشاعر الاضطراب، وشعروا بصدق موسى، أسروا أمرهم بينهم نجوى، يعني تكلموا بينهم بكلام يدل على شعورهم أنهم صادقين، يعني شاعرين بصدق موسى وكذب فرعون، لكنهم انساقوا وراء هواهم. لما تبين لهم الدليل كانوا أول المسلمين. فهذا من شكره سبحانه وتعالى للحظة الصدق التي كانت في قلوبهم. ولذلك حتى في هذه الحركة تجد أن الله يعاملك باسمه الشكور، توفق للتوبة لأن فيك صدق لإرادة الحق. وهذا يفسر لك أن واحد في بلاد الكفر كافر في بلاد الكفر يدل على الإسلام، واحد في بلاد المسلمين يغلق عليه باب الإسلام. هذا الذي يفسر لك. لماذا؟ لأنه واحد صادق يريد وجه الله، صادق يريد الحق، يريد الحق، واحد كذاب مع تيسر طرق الحق لكنه لا يريده. وانتم أكيد تسمعون عن شخص تقلب في الأديان 100 دين ثم في النهاية اهتدى إلى الإسلام، فتقول كل هذا الله عز وجل مرر به لأنه هذا الذي يصلح قلبه، يصلح قلبه. شوف لو دخل الإسلام مباشرة ما كان ثبت، لكنه بعدما ذاق كل مر رأى أن لا خلاص إلا في هذا الدين الحق، فجعل الله حياته كلها تجربة من أجل أن يصل إلى الحق فثبته الله. فلذلك أنت تستعجب كيف يعامل الله عباده، لكنه يعاملهم بحكمته ورحمته واطلاعه على ما قام في قلوبهم. ولذلك لما يجوا مثلا طلبة العلم ويكونوا عندهم مسؤوليات ويريدوا الطلب ويحبوا ويحبوا الدعوة، نقول لهم لا تسألوا عن يعني كيف يمكن أن أنظم وقتي، فكر فقط في البركة التي تنزل من الله. ثم إذا كنت صادقا تريد أن تتعلم والله ليفتح الله لك أبوابا ما كنت تدركها ولا تتصورها، ويسر لك سبلا سبل ما كانت تمر على خاطرك. فلذلك على قدر ما في القلب من صدق على قدر ما يكون فيه توفيق للعمل الصالح. ومن بين العمل الصالح التوبة، أن توفق للتوبة، وهذا من معاني اسمه الشكور. لا لا سيأتينا الآن، سيأتينا أن الإنسان بعدما يتوب كيف سيكون حاله. عشان كذا إيش البلاءات؟ نعم في أشياء، في أسباب كثيرة تؤدي للبلاء، لكن في نهاية الأمر انت انتفع حتى لو نزل عليك بلاء، انتفع بالبلاء النازل، كن لا تكن يئوسا كفورا، وكن متعلقا راجيا منتظرا فرج الله، احسن الظن به ولا تيأس من رحمته، وذكر نفسك بأيام الله. يعني ايش أيام الله؟ يعني نعمه التي مرت عليك والفرج، وكيف كنت في ضيق وفرج الله، وكيف كنت في ضيق وفرج الله، إلى أن إن شاء الله يوسع عليك قبرك. أنت دحين اجعل الذي يهمك الهم الحقيقي، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فأنت كل ما تراه من بلاءات حوله إلى سبب لتوسيع قبرك، يعني كل ضيق في الدنيا حوله إلى سبب لسعة قبرك، بقبولك ورضاك عن الله وعلمك أنه لابد أكيد حكمة وراه خير كثير، سيأتيني الخير الكثير. شوفي هذا اللي عايش محسن الظن تماما أنه لن ينقصه مطعوم ولا مشروب، وأنه سيعيش حياة هنية، وأنه سيبلغ آماله، لابد. كيف عايش مطمئن مع أن كل الصورة الخارجية تقول ماذا؟ تقول لا ما في أمل، صحيح؟ يلا انظري إلى يعقوب وهو 30 سنة ينتظر ولده، ومع ذلك لما يرسل أولاده يقول لهم إيه؟ لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. واضح؟ فعلمك عن الله يجعلك ما تحسن الظن في أحد إلا فيه، كل آمالك محطها باب الله، كل ما تنتظر من خير من عندي، كل ضيق تراه سببا للسعة وليس شرطا للسعة في الدنيا. إن كنا نحن متيقنين أنها تأتي السعة في الدنيا والآخرة، لكن أنا أقول لك هذا الكلام بس عشان لا تتسرع في طلب السعة في الدنيا، ولا هي تأتي السعة في الدنيا والآخرة. نعم نعم السعة انشرح في صدرك، كنت لا تجده وانت معك ما معك، لما ذهب ما معك بدلت بانشراح في الصدر ورضا. المهم فكر في ضيق القبر، المهم فكر في هذا المتر الذي ستنام فيه، هو هذا الضيق الحقيقي. لكن كل ما في الدنيا ليس ضيقا، يعني أسأل الله أنه يعافيكم كلكم بالإيمان والتقوى. لكن الواحد فينا لو انحبس على سرير وهو مريض، انحبس على سرير متشعر أنك تريد أن يعني تنفجر، وهذا أنت محبوس على سرير وتؤمل أنك ستقوم وستخرج، كيف لما تكون محبوس في قبر وليس روضة من رياض الجنة. كيف يكون؟ يعني هذا هو الهم. عشان كذا ما تراه من ضيق في الدنيا انظر له على أنه سعة عند الله. انظري البلاءات للتائب رفع منزلة يريد الله أن يرفعه إليها. طيب خلينا نفترض هذا التفكير أنه أنا تبت ولا زالت البلاءات نازلة علي. لو كنت تتصورين أن توبتك غير نصوح، طب عيديها مرة أخرى، عيديها وكرريها، بس ما في حل آخر. يعني لازلت سائرة في نفس الطريق، ما عندك طريق آخر. وإن كنا نرى أن التائب الصادق لما ترتفع مكانته عند الله يريد الله عز وجل أن يمشي ما عليه خطيئة فتنزل عليه البلاءات. ولازلنا نقول كل كلمة بلاءات هنا وضيق ليست بشيء مقابل ضيق القبر، ليست بشيء. فانت تقبل هذا الضيق الحاصل على أن يتسع لك قبرك. احنا الآن بعقلنا نقول لأولادنا ضيقوا على نفسكم الثلاثة أربعة أسابيع حق الاختبارات، لا بأس، لا تخرج، لا تروح، لا تجي، لا تأكل، لا تقوم، لا تفعل، عشان تتسع وتنجح وبعدين خذ الأسبوع كاملا، خذ الصيف كاملا. مو هذا كلام منطقي؟ يلا هذا المنطق يقبله، مثله حياتك. ضيق ضيق، افترض انه ضيق ضيق بالنسبه لما ستجده من سعه وخلود. نسال الله عز وجل ان نكون من اهل الجنه الخالدين فيها. مقابل هذا ليس بشيء الضيق، ليس بشيء. يعني اعلم ان الله يعامل العباد بنياتهم، فاهل الجنه يخلدون في الجنه مع ان عمرهم، يعني عمرهم ليس شيء في مقابل الخلود، لكن لانهم كانوا ناويين ان يبقوا على طاعه الله، فكان الجزاء انهم يخلدون في الجنه. اهل الكفر رغم انه مثلا يكون عمره 40 50 سنه ومع ذلك يخلد، نعم نسأل الله السلامة، في النار. لماذا؟ لأن كانت نيته أن يبقى على هذه الحال إلى ما شاء الله، فكان خلوده في النار. ولذلك قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. واضح؟ فأنت انتبه من هذه، لا تكون من اللي لو ردوا عادوا لما نهوا عنه. تقول يا رب لو أعطتني صحة وعافية أنا ما عاد أفعل كذا وكذا، بس يعطيك الصحة والعافية كأن شيئا لم يكن. طيب يلا عزيزاتي نقول خلاص انتهينا بالتوفيق للتوبة، فهمناها. يلا نأتي الآن وبالقبول لها، وبالقبول لها. يلا الآن من حسن ظنك بالله عز وجل، من حسن ظنك بالله أن تعتقد أنك لو كنت صادقا قبل الله توبتك، لو كنت صادقا قبل الله توبتك. ومعنى قبول التوبة أن الله عز وجل يعاملك باسمه العفو الغفور، يعاملك باسمه العفو الغفور. تمام؟ سنرى هذه الجملة بعدها. قال والعفو، نعم والعفو والمغفرة، نقرأ في كلام الشيخ والعفو والمغفرة من لوازم ذاته لا يكون إلا كذلك. يعني أن صفة العفو والمغفرة من إيه؟ من لوازم ذاته، لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، لا تنفك عنه، ولا تزال آثار ذلك ومتعلقاته تشمل الخليقة أناء الليل والنهار. فعفوه ومغفرته وسعت المخلوقات والذنوب والجرائم، فهو سبحانه لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفا وبالصفح والغفران موصوفا. قال تعالى إن الله كان عفوا غفورا، وكان الله عفوا غفورا. والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة، ولكن عفو الله ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات. يعني أن العبد يستحق أن يعاقب، يستحق، لكن معاملته سبحانه وتعالى لعباده بالعفو والمغفرة تدفع هذه العقوبات. يلا ماذا يقول الله عز وجل في فاطر؟ ولو يؤاخذ من، يلا ما معنى يؤاخذ؟ نعم يحاسبهم ويعاقبهم. لو يؤاخذ الله الناس، يعني لو يحاسب الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، يعني من هي على ظهرها؟ الأرض، من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إذا جاء الأجل كان بصير بهم، تابوا، عادوا، انتفعوا من تأخير العقوبة أو لم ينتفعوا. وهذا من كمال عفوه، فلولا كمال عفوه وحلمه ما ترك على ظهر الأرض من دابة، ومثله قوله تعالى في سورة النحل. نعم، الآيتين متشابهتين في المعنى. طيب، ومن هذا الباب ما ورد في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم لا يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم، وإنه لا يعافيهم ويرزقهم. يعني أنه سبحانه وتعالى يعامل عباده بالحلم ويصبر عليهم ولا يعاجلهم بالعقوبة. نعم، ويغدق عليهم بالنعم. طيب، وعفوه تعالى نوعان. النوع الأول عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها، يعني خلاص هم فعلوا فعل يستحقون عليه العقوبة، انعقدت أسباب العقوبة ومع ذلك يرفع عنهم العقوبة، والمقتضية لقطع النعم عنهم، فهم يؤذونه بالسب، والسب المقصود أن يدعوا له ولدا، أن يدعوا له صاحبة، فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف المخالفات، وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة، ويبسط لهم الدنيا ويعطيهم من نعيمها ومنافعها، ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه سبحانه وتعالى. النوع الثاني عفوه الخاص. خلاص، الأولى واضحة اللي هي لكل الخلق، وهي التي عليها آية فاطر وآية النحل، أنه سبحانه وتعالى لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. نعم، يعني يبقيهم الله ولا يعاقبهم ويعرض عليهم الإيمان علهم يعودوا ويتوبوا. نعم، النوع الثاني من العفو عفوه الخاص ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين والداعين والعابدين والمصابين بالمصائب المحتسبين. فكل من تاب إليه توبة نصوحا، وهي الخالصة لوجه الله العامة الشاملة التي لا يصحبها تردد ولا إصرار، لا أنت متردد وحاسس بفخر بماضيك، ولا أنت مصر على الذنب ترى أن لو أتتك فرصة قادمة ستفعل، فإن الله يغفر له من أي ذنب كان، من كفر وفسوق وعصيان، وكلها داخلة في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما كان هذا الذنب، سواء كفرا أو فسقا أو عصيانا، وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في قبول الله التوبة من عباده من أي ذنب كان، وكذلك الاستغفار المجرد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يلا هذه فيها ثلاثة مراحل. أولا نشرح هذه الجملة، وكذلك الاستغفار المجرد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه. يعني أنا عندي أمرين، عندي توبة وعندي استغفار، ما هذان الفعلان من العبد؟ توبة والاستغفار. أولا إذا اقترنت التوبة والاستغفار معا في سياق واحد، يعني تقولي أستغفر الله وأتوب إليه، يكون معناها أنني أسأله المغفرة على ما مضى من ذنوب، على ما مضى من ذنوب، وأتوب إليه يعني أعاهده على ألا أعود إليها مرة أخرى. واضح؟ مرة أخرى. يلا في سياق واحد، جميل. أستغفر الله يعني أطلب من الله أن يغفر لي ما مضى من ذنوب، وأتوب إليه يعني أعاهده ألا أعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. يعني أصبح الاستغفار على ما مضى، والتوبة على ما هو آت. عشان من أجل ذلك الإنسان في لحظات الموت ما تصلح منه توبة، لأنه ما له آتي، انتهى خلاص، لكن تصلح منه، يصلح منه الاستغفار. فاهمين؟ يعني في فرق بين الاستغفار والتوبة. الاستغفار على ما مضى يصلح انك تقول استغفر الله، لكن ما في آتي أصلا، انتهى أمرك، فما في آتي تقول يا رب أنا أعاهدك ألا أفعل هذا في الآتي. ظاهر؟ طيب، إذن هذان فعلان إذا اقترنا معا، خص الاستغفار ما مضى والتوبة إنه على هذا الذنب نفسه، أقول يا رب اغفر لي ما فعلته سابقا، وأنا أعاهدك أني أتوب إليك يعني أعاهدك ألا أعود إليه مرة أخرى. جميل؟ ما في مشكلة. التوبة هي التي ليست مجدية. ليش ليست مجدية؟ لأنك أنت في التوبة معنى كلامك أنا أعاهدك يا رب ألا أعود. طب أنت أصلا ما لك مستقبل، خلاص انتهى موضوعك، أنت بتحتضر. لكن لو استغفر وذكر هذا من ما هو إن شاء الله مقبول عند الله. خلاص التوبة ما لم يغرغر. ليش التوبة؟ لأنه أنت في التوبة إيش تقول؟ إيش ترجمة كلمة التوبة؟ أنا أعاهدك على أن لا أفعل هذا الذنب في مستقبل أمري. أيوة خلاص يصير ما تنفع التوبة. أنه إيه؟ ما لم يغرغر يعني إيه؟ يعني مقبول منك التوبة ما لم ترى خلاص الموت. يغرغر يعني يرى الموت، يراه خلاص، يرى الملائكة الموت. يعني الناس الآن اللي في الأحداث اللي حصلت، جاء كلام إنه بعضهم كان يعلن التوبة إعلانا بصوته، يعني يتوب، ثم نجاه الله. هو الآن ما رأى الموت رؤية تامة، لكنه كان في وضع إيه؟ وضع الموت. واضح؟ ما رآه رؤية تامة. هو متى لا يصلح توبته؟ لما يرى خلاص، يرى الملائكة. لما يرى الملائكة انتهى الأمر خلاص، يغرغر يعني بمعنى أنه رأى الملائكة، وصلت روحه الحلقوم، خلاص بدأ يشعر بعلامات الموت، حالات الاحتضار. خلاص هذا الذي لا تصلح فيه إيه؟ التوبة. واضح؟ طب المقصود الآن أنك لو اجتمع عندك الاستغفار والتوبة، سيكون الاستغفار على ما مضى والتوبة على ما هو آت. لكن لو قلت يا رب أنا أتوب إليك، يعني كأنك تقول الأمرين معا، كأنك تقول أنا أعاهدك يا رب أن لا أفعل هذا الفعل في المستقبل، فاغفر لي ما مضى. جميل؟ طيب بعد ما تتوب هذه التوبة، بعد ما تقول يا رب أنا أعاهدك ألا أفعل فاغفر لي ما مضى، يبقى لسانك مستغفرا، تزيد في طلب إيه؟ في طلب المغفرة على ما مضى. متبين؟ يعني لما تتوب ماذا تقول أنت لما تتوب؟ يا رب أنا أعاهدك ألا أعود لهذا الذنب مرة أخرى فاغفر لي ما مضى. يبقى عليك أن تطلب زيادة مغفرة ما مضى، وأنت الكسبان. كلما زادت استغفارك، كلما غفر عنك محي عنك. ليس هذا فقط، لما يزيد الاستغفار تتحول سيئاتك إلى حسنات على قدر قوة استغفارك. متبين؟ متبين لكم؟ يلا مرة أخرى. أولا يعني ترجمي كلمة يا رب أنا أتوب إليك، إيش معناها؟ أعاهدك ألا أعود إلى هذا الذنب فيما يستقبلني من حياة. خلاص؟ طيب لما تكون لوحدها توبة يعني تقول يا رب أنا أتوب إليك، معناها أنك تعاهد الله ألا تعود، وفي نفس الوقت ضمنا تطلب منه أن يغفر لك ما مضى من هذا الذنب. أنت الآن عشان تقوي توبتك ماذا يجب عليك؟ أن تكثر من إيه؟ من الاستغفار. كثرتك من الاستغفار مع بقاء ذاكرتك للذنوب سيكون سببا لمحو الذنب ولمعاملة الله لك باسمه العفو الغفور. ليس هذا فقط، كلما اشتدت توبتك واستغفارك وندمك كلما تحولت سيئاتك إلى حسنات. فعلى قدر صدق التوبة وكثرة الاستغفار على قدر تحويل السيئات إلى حسنات. فهذا يعني الربح الصحيح، هذا الربح الصحيح، هذا الربحان. أيوة لكن في مقابلها نعم الخوف المفروض يزيدك طلبا للمغفرة، مو يعني لا تخلي الشيطان ياخذك لليأس أبدا. أنت شايفة أصحاب الأخدود؟ يعني أنت لو ارتكبت من الجرائم ما ارتكبت، هل ستصل إلى جريمة أصحاب الأخدود أنك أخذت المسلمين لأنهم قالوا لا إله إلا الله ورميتهم في النار؟ ما تصل جريمتك مهما فعلت. طيب مع ذلك انظري أن الله عرض عليهم التوبة، ماذا قال لهم؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا بعد هذا الفعل كان تاب عليهم، كان تاب عليهم. فمعنى ذلك إن أنت مهما عظم لك الشيطان ذنبك لا تجعله ييأسك من رحمة الله ومغفرته، بل لابد أن تكرر على نفسك أن الله لما ابتلاك بهذا الذنب ثم هيأ لك من الظروف أن تتوب يريد أن يرحمك. لا تجعل الشيطان يأخذك إلى اليأس، لا تجعل الشيطان يأخذك لليأس. وهذا عدونا، لازم تلبسوا له لأمة الحرب، لازم تلبسوا السلاح ضده. احنا مشكلتنا ترى ما احنا متخيلين انه احنا جالسين وهو ينظر الينا بيعني بكل ما يملك من قوة واستعانة. لازم تفهموا ان هذه حقيقة ليس خيالا، هذه حقيقة موجودة، انه يتربص بك تربصا، يريد ان تزلق قدمك في اي موطن في اي قدر. هو لا يعلم الغيب بس مصاحبك صحبة شديدة، وبعدين مع الصحبة الشديدة فهم طباعك، يعرض عليك هذا الموقف ما تتصرف يقوم يغير لك، يجيب لك واحد ذنب ثاني، يجيب لك قصة ثانية، يقول لك بس سوي كذا، بس خطوة كذا، بس إلى آخره. فهذا كله يحتاج منك قوة استعاذة، معرفة بالرب، معرفة بما يبغضه الله ويكرهه، لأن هو حريص أن يحولك إلى ما يكره الله. فيخوفك يخوفك لدرجة أن يقوي في قلبك الخوف، لدرجة أنه يقنطك من رحمة الله. خلاص تفهم أنه هذا خوف ليس صحيح، إنما الخوف الصحيح هو الذي يوصلك إلى التوبة والاستغفار والانكسار بين يديه. نعم. يعني المشكلة أنه هم يتصوروا أنه طالما لو ربنا راضي عني إذا كان سخر لي من أول وما خلاني في المعصية، إذا هو مو راضي ليش أنا أفسد الدنيا وأخرى؟ الله المستعان. ما تسخر لي هذه المعاصي في نعم ان كان ما نعم ان كان حماني حفظني منها حفظني منها، لكن هو عشان مش راضي عني فسوى لي كذا، فانا ما سويت ما حصلها وعشان نعم. يعني اصلا هؤلاء دخلوا الى مخاصمة الله بالقدر. ايوه هذه دخلوا الى مخاصمة بالقدر. ايوه نعم نعم. يعني انت تعلمين ان الذنوب أحيانا تكون مقربة إلى الله أكثر من الطاعات، لأن العبد لما يلاقي نفسه مطيع مطيع مطيع ينتفغ يخدر. نعم. يعني هذه أول شيء يحتاجها معالجة من جهة القدر، أنك ما يحق لك أن تخاصم الله بالقدر، تقول يا رب لو شئت ما كانوا أوقعتني في هذا. هذا كلام أهل الجاهلية، أنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا. فيحتاج معالجة أخرى من جهة القدر، لكن إحنا يعني هذه موضوع القدر أيضا موضوع غاية في الأهمية وحساس ويحتاج إلى مناقشة، سبق لنا أن نتناقشنا، لكن نسأل الله أن ييسر لنا مرة أخرى أن نتناقش فيه إن شاء الله. نعم، وكمان الدعاء الذي تقولينه في الدعاء الاستفتاح، باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني اجعلني في مكان وهذه الخطايا في مكان. فانت واحد شايل هم خطاياك، شايل هم ذنوبك، شايل هم ان خلاص احنا كبرنا وفهمنا فين نقاط ضعفنا. المفروض الانسان لما يكون نضج يكون فهم فين نقاط ضعفه، نقاط ضعفه مثلا في المعاملات مع الناس، نقاط ضعفه في نفسه، في بعض شهواته، في بيته، في ماله، في أولاده. خلاص فاهم أنه عنده 4-5-10 نقاط ضعف، منها تجي الذنوب. جميل؟ فإنت لما تجي في دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، تكون صحيح جامع قلبك على أنك ترجو أن يجعل الخطايا في مكان وأنت في مكان آخر، يبعدها يبعدها عنك. لكن أنت لن تعيش بدون خطايا. المهم أنك أنت يكون عندك أمرين، تبتعد عن الكبائر، لأن الكبائر هذه لا تعرف إلى أي درجة تغلق على القلب، يعني الوقوع في الكبائر يغلق القلب. الشيء الثاني أنك تعالج دائما صغائرك، يعني ابعد عن الكبائر ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وفي نفس الوقت عالج الصغائر، عالج الصغائر، عالج الصغائر. لما تيجي تتوضأ اجمع قلبك على أن يكون هذا الوضوء سببا لكفارة الصغائر، لما تقول سبحان الله وبحمده اجمع قلبك على أن تجعل هذا الذكر سببا لأن يمحى ذنبك، وهكذا. لا تصر على الصغيرة لأن الإصرار عليه يتحول إلى كبيرة. نعم، طيب يلا. وكذلك الاستغفار المجرد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه، واضح؟ يعني يكسر الاستغفار المجرد من التوبة، يغفر الذنوب والسيئات، لكن عند الكبائر لا تغفر إلا بإيه؟ إلا بالتوبة. نعم، القلبية والبدنية. والله حتى البدنية أصبح في نوع من الاستهتار فيها، يعني مثل يعني خلينا نقول على الغيبة بس، كفاية علينا مصيبة كبيرة فيها، يعني الكبائر سواء كانت قلبية أو بدنية منتشرة. صحيح أن القلبية مغفول عنها، مغفول، أيوة يعني، لكن لو جاهدتي الحمد لله، يعني مثل العجب والرياء هذه من الكبائر طبعا، تبذل جهودك أن تجاهد نفسك على يعني لتركها. وكذلك الكبائر اللي باللسان والكبائر التي بالبدن. طيب يلا نرى الحديث الآن. الحديث فيه ثلاثة أمور. أولا، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. يلا انظر إلى هذا النص، انظر إلى كثير منا لما يأتي فيكون له حاجة عند الله يقول لا أنا ما حدعو، أدعي لي يا فلان لأن أنا عندي ذنوب وربنا ما يقبل مني. نقول نفس الدعاء ونفس الرجاء سبب لمغفرة الذنوب. يلا انظر النص، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، يعني دعاءك ورجاءك وانكسارك بين يديه سبب للمغفرة. وهذه المعلومة دائما تجد ضدها في تفكير الناس، يقول لك لا أنا ما حدعو نفسي، ادعي لي أنا عندي ذنوب ربنا ما يقبل دعائي. نقول نفس دعاءك وانكسارك بنفسه طاعة تكون سبب لمغفرة ذنوبك، واضح؟ يلا الأمر الثاني، لا فاهمين مقصدي؟ لأنه هذا دائما يتكرر، أليس كذلك؟ أيوة نعم، دائما يتكرر هذا الكلام، يشعر الإنسان أن له ذنوب وتمنع من الدعاء. ف أيوة طيب، طيب على كل حال هذا يعني هذا الأمر لا يمكن أن يمنعك من أنك أنت تدعي، صح؟ صح؟ نعم. طيب وعلى كل حال هذه مناقشة أخرى، لكن المهم تفهموا مني ما أريد، يعني لا تتصوروا أن الذنوب حائلة بينك وبين أن يستجيب الله دعوتك، لا تفهم هذا الشيء. نعم نعم، إذا كنت مضطر لا يمكن أن يردك، يرد ما يرد الكافر. نعم. لو أنا دعائي لحاجة، يعني دعوت لصحة أو مثلا نعم لدنيا، لا يعني مثلا في ولد مبتلى بمرض وبدعو إن الله سبحانه وتعالى يشفي، هذا الدعاء يسبب لي مغفرة؟ نعم. يعني ده دعاء لحاجة. نعم. نعم نعم، إنك ما دعوتني ورجوتني ماذا غفرت لك. يعني أنت لما تترك كل أحد، أهم شيء في هذا الموضوع، تترك كل أحد وتوحده باللجوء والانكسار، جبت التوحيد، التوحيد اللي هو سبب أن يكون كفارة للذنوب كلها. أيوة، عشان تشعروا بقيمة التوحيد. هي ترى إحنا نعود ونقول إحنا مشكلتنا الحقيقية نقص التوحيد داخلنا، سواء كان توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الألوهية، ما نحسين بقيمته، مع أنه هذا الحديث الآن في آخر جملة سيبين لك قيمته. خلاص إحنا متفقين الآن على هذا الأول. أنت أي حاجة لك، أي رجاء لك في الدنيا أو في الآخرة، أي رجاء، ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. كان يعني دعاءك وانكسارك بين يدي ليس الفائدة بس أنك تحصل مرادك. ايوه، مو كده تفكر وانت تدعو الله، وعشان كده يعني ترى ان هذا عمل ممكن غيرك يقوم به، لا لا، انت تشعر ان نفس دعائك عباده وسبب للمغفره وسبب للرفعه، نفس عباده تؤجر عليها ويغفر لك الذنب بسببها. خلاص. يلا الامر الثاني، غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. الأمر الثاني، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. هنا جاء لفظ الاستغفار. هنا واحد بلغ الذنوب وعنان السماء ثم استغفر الله، يغفر الله له ولا يبالي. خلاص، هذا الاثنين وهو حي، هذه النقطتين وهو حي، يدعو الله ويرجوه يغفر له، ويستغفر الله يغفر له، انتهينا من الاثنين وهو حي. تعال شوفه هو ميت، وشوف قيمة التوحيد الآن المهضوم حقه، التوحيد المهضوم حقه. ولذلك أنا لازلت أقول لكم عزيزاتي، انشر التوحيد ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، يعني ابذلوا جهودكم أن يكون من أعمال تخص من أعمالكم نشر التوحيد، لأنه أنتم ما تتصورون أهل الباطل كيف ينشرون باطلهم، كيف ينشرون الشرك بأنواعه. انظر ماذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطأ، معك ذنوب ومعاصي وشهوات، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني كل القضية أنه يكون قلبك ما له رجاء إلا الله، تراه أحد تراه صمد. يعني أنت حقق صورة الإخلاص، حقق آية الكرسي في نفسك، سترى النجاة، سترى النجاة مهما أتيت من ذنوب ومعاصي وأخطاء وعلاقات فيها إشكالات، لكن لو كان معك توحيد، لو كنت ما ترجو إلا الله، ما تطلب إلا الله، تعلم عن الله، محسن الظن به، قلبك مليء بالإيمان به، مهما كان لك خطايا ولو كانت بقراب الأرض. يعني كأننا نقول هات ذنوب قدر أشبار الأرض والقى الله معك توحيد، كيف سيعاملك الله؟ يغفرها لك. ظاهر؟ فلذلك لابد أن تشعر أن تصفية قلبك وإملاء بالعلم عن الله لابد أن يكون له آثاره عليك في الدنيا والآخرة. طبعا يعني هذا سنقول هذا الوصف أقل الدرجات، أقل درجة، ثم أعلاها للموحد أنه يدخل الجنة بغير حساب. يعني هذا الموصوف في حديث، في حديث الذي رواه الترمذي، الموصوف هذا الذي معه أصل التوحيد، معه أصل التوحيد. الموصوف في الحديث الثاني، حديث ابن عباس اللي هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هؤلاء من حققوا التوحيد تحقيقا تاما، وصلوا أن يكونوا يدخلوا الجنة بغير حساب، فأصبح سبب نجاة الناس أن يكون معهم توحيد لربهم، أن يكونوا موحدين. طبعا كلمة توحيد هذه كلمة عظيمة واسعة تحتاج إلى تفاصيل كثيرة في فهمها، لكن السؤال إذا كان التوحيد بهذه القيمة، لماذا الإهمال؟ لماذا إهمال طرحه؟ لماذا الإهمال الاهتمام به؟ لماذا لا نعرف تفاصيله؟ لماذا نعرف تفاصيل أشياء كثيرة وهذا الذي هو سبب النجاة لا نعرف تفاصيله؟ مثله لما جاتنا آية سورة إبراهيم وقلنا أصلها ثابت تلك وفرعها في السماء، قلنا ما هي هذه اللي أصلها ثابت؟ هو التوحيد. لو كان أصله ثابت في قلبك يكون فرعه في السماء عاليا ويقبل الله منك أعمالك. بعدين أتتك الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. نعم، كل هذا ويأتي بالذنوب، هذا سؤالك. نعم، الإنسان كلما زاد معرفة لربه المتوقع منه أنه أنه يعني يقع منه بعد عن الذنوب. نحن نقول الآن في مثل هذه الحال انظري لكثير من الناس الباقين على فطرهم، باقين على فطرهم ومعهم قوة تعلق بالله ورجاء به، لا يسألون ولا يذكرون إلا ربهم ولا يتوسلون إلا إليه. تجدهم لما يعاملوا بعض الناس ما يعاملهم كما ينبغي، يقعوا في أخطاء، فيهم شيء من الجفاء، فيهم شيء من إلى آخره، لكنهم في حقيقة جوهرهم تجد أن قلوبهم ما هي راجية إلا الله ولا تطلب إلا الله. فقد يجمع في شخص واحد أمرين، من جهة أنه يمكن أن يحصل منه اعتداء. أنا أقول لك هذه أضعف درجة في التوحيد، أضعف درجة مع أصل التوحيد، ما عنده عظيم ولا مرجو ولا صمد ولا أي شيء إلا مين؟ إلا الله. لكنه ما انتفع بهذا في تكميل عمله، ما كمل عمله. لما من أجل ذلك أنا قلت لك لما يكمل عمله سيصل إلى 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. يعني صورته خلاص عنده شرك، انتهى الموضوع، خرج خرج من هذا الكلام، خرج يعني كان خلاص التوحيد ان يكون يعني عنده من المعاصي الصغيره والكبيره لكن لا يدخل في دائره الكفر والشرك. نعم نعم، لانه على طول ضد التوحيد حيكون الشرك مباشر، لكن معه ذنوب كبائر وصغائر. يعني هذا التوحيد الذي معه لم يرقيه الى العمل. هذه لها صله بالطباع، لها صله بالطباع. يعني اهل لا بأس، بس المهم يعني انظري التوحيد له اثار مختلفه على الناس. تجينا قضية مرة مهمة أن الله عز وجل يخلق بعض الخلق يكون فيهم هم جفاء، يخلقهم كذا، ثم تأتي البيئة تزيد الأمر سوءا، يعني ويكون المجتمع جافي. هم دائما يقولون أهل الصحراء فيهم جفاء، أهل السواحل يعني لينين. نثني على أنفسنا. طيب يلا طيب طيب دعالهم النبي صلى الله عليه وسلم، حنخرج إلى الكثيرة. بس على كل حال هو هذه البلاية يعني ترى هي تكون شخصية، يعني الله عز وجل يخلق الناس ومعهم طباعهم الشخصية، فترى وبعدين يجي المجتمع يزيد الطباع الشخصية. طيب يلا بقي لي 15 دقيقة، ممنوع الكلام بس أنا أتكلم. يلا يلا. وكذلك من عفوه سبحانه أن الحسنات والأعمال الصالحة تكفر السيئات والخطايا. يلا هذا من عفوه أن الحسنات والأعمال الصالحة تكفر السيئات والخطايا. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الحديث واتبع السيئة الحسنة تمحها. ولذلك أن تكون حريص لما يكون قلبك حي، كن حريص على ماذا؟ أنك لو أخطأت مباشرة ماذا تفعل؟ أيوة نعم، من عفوه أنك لو اتبعت السيئة حسنة تمحوها. وكذلك من عفوه أن المصائب التي تصيب العبد في نفسه أو ولده أو ماله تكفر سيئاته، خصوصا إذا احتسب ثوابها وقام بوظيفة الصبر أو الرضا. يعني الصبر منزلة، الرضا أعلى منها. يلا هذا أيضا من أبواب إيه؟ من أبواب العفو، أنه جعل لك ما يقع عليك من مصائب سبب لكفارة ذنوبك. ومن عظيم عفوه سبحانه أن العبد يبارز ربه بالعظائم والجرائم، فيلطف به ربه ويحل عليه عفوه، فيشرح صدره للتوبة ويتقبل منه متابه، بل أنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب، مع أنه غني حميد لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. إذن توبة الله على عباده من آثار عفوه، واضح؟ يعني العفو وصف لله من آثاره أنه يشرح صدرك لإيه؟ للتوبة. من آثار عفوه أن يشرح لك صدرك للتوبة مع أنك تبارزه بالمعاصي، لكن يشرح صدرك للتوبة. كما اتفقنا أنه يدفعك إلى بابه دفعا، يدفعك إلى بابه دفعا بأن يكفر عنك معاصيك بالأعمال الصالحة، يدفعك إلى بابه دفعا بأن يصيب منك، يعني ينزل عليك من المصائب والمكدرات ما تنقص منك فتدفع عنك الذنوب. يعاملك بعفوه ويدفعك إلى بابه بأن يشرح صدرك للتوبة. والعجيب في التوبة أنه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده أعظم ما يوصف من فرح. شايفين الحديث؟ الحديث معروف أنه أن الرجل ذاك الذي كان في صحراء فقد ناقته، فقد زاده، يعني استسلم للموت، ثم وجدها، من شدة فرحي يعني فقد اتزانه العقلي من شدة. فماذا يقدر أعظم من هذا فرح؟ يعني شايفين هذا كأننا نقول هذا أعظم فرح يقدر، صحيح؟ فتصور هذا أعظم فرح يقدر، الله عز وجل يفرح أكثر من بتوبة ماذا؟ بتوبة العبد، وهو الغني الحميد، وهو الغني الحميد، هو مستغن عنك، مستغن عنك، لكنه لا يحب لعباده الكفر، يبغض لهم أن يكفروا، يكره أن يتذللوا عند باب من لا يملك. شوفي أنت كيف لما تكوني تعرف الحقيقة، شوفي لما واحد فينا يعرف الحقيقة ويعرف إنه هذا ما ينفعك، جميل، وتجي تلاقي واحد يجري في معاملة ويروح يوقف عند واحد ما ينفعه ويوقف وتأمل فيه وتتصل عليه تقول له يا أخي هذا ما ينفعك، إحنا جربناه قبل كذا، ويحترق قلبك عليه وهو ما يرد، ألا يحترق قلبك وتبغض له هذه الحال؟ فالله عز وجل يبغض للعباد أن يقفوا عند باب الفقراء، لأنه يعلم أنهم لا يملكون، يعني هو يعلم أن فلان وفلان لا يملك، ليس بيده شيء، ليس بيده شيء، الملك كله لله، فيبغض أن تنكسر وتنذل عند باب غيره والملك كله له، فيردك إلى بابه ويجعل فلان هذا الذي تتعلق به يظهر لك خذلانه، يظهر لك أنه ليس بشيء. عشان ماذا؟ عشان ترد قلبك إلى باب الله فتتعلق به وتترك الناس اللي يخذلوك، لأنه حولك ناس أول ما تقول بي مصيبة يقول يلا نتصل على فلان، نقول لفلان، ما في أحد يقول لك إلى باب الله اذهب ترى الملك بيده وهو الذي يهيئ من الأسباب والأحوال والأرزاق، والله ما لا تحتسبه، إحنا ممتعبنا إلا الأوراق والأقلام، ممتعبنا إلا الحسابات، نحسب من هنا وهنا ونرى أنه خلاص ما في أمل، ما في أمل عندنا إلا في فلان، طب الأمل كله به سبحانه وتعالى، هو الغني الكريم الذي يفرح بتوبتك. فإذا عدت إلى بابه وهو يدفعك إلى بابه، يدفعك إلى بابه لأنه يعلم أن كل باب أحد سواه ليس بشيء، كل العباد لهم وصف واحد لا يتخلون عنه، كلهم وصفهم أنهم فقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا أعظم فرح يقدر. وينبغي هنا أن يعلم أن علم العبد بهذه الأسماء العظيمة باب عظيم لنيل عالي المقامات، ولا سيما مع مجاهدة النفس على تحقيق مقتضياتها من لزوم الاستغفار وطلب العفو ودوام التوبة ورجاء المغفرة والبعد عن القنوط وتعاظم غفران الذنوب. يعني لا تظن أن الله لا يغفر لك ذنبا أو أن ذنبك عظيم ولا يمكن أن يغفر، فهو سبحانه عفو غفور لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما بلغ الذنب وعظم الجرم، والعبد على خير عظيم ما دام طالبا عفو ربه راجيا غفرانه. يعني أنت على خير إذا بقيت محسن الظن به راجيا عفوه وغفرانه. وتأمل في هذا المقام ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه قال: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. أي ما دمت تائبا أواها منيبا، مدام هذا وصفك إذن سيتكرر منك الذنب ويتكرر منك التوبة والاستغفار، وسيتكرر من الله قبولها وإخراجك من هذا الذنب ما دمت إيه؟ يعني غفرت لك ما دمت تائبا أواها منيبا. وأبواب عفوه وغفرانه مفتوحة، ولم يزل ولا يزال عفوا غفورا، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها كما قال سبحانه: وإني لغفار. يلا هذه أسبابها: لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم من علينا بعفوك وأكرمنا بغفرانك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاكم الله خير.